قال وهيحة بن الجلاح: إذا ما جئتها قد بعت عذقا تعانق أو تقبل أو تفدي، أهنت المال في الشهوات حتى أصارتني أسيفا عبد عبدي، فمن نال الغنى فليصطنعه صنيعته ويجهد كل جهدي. أعلمكم وقد أرضيت نفسي، فمن أهدي سبيل الرشد بعدي.